ومسألة الآخرة، قال له وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. شايفها قدامي كده مسألة إيه؟ ما بتغيبش عن مين؟ عن باله. ساعة ما تغيبش عن باله يقوم يمشي إيه؟ يمشي. قال له عرفت فالزم، عرفت فالزم.